السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا هذه ليلة مباركة ميمونة، إنها ليلة السنة النبوية، ليلة الحكمة المحمدية، ليلة النور المحمدي. وهذا كتاب المسجد وبيت المسلم، الحاوي 360 آية وحديدة، بمعدل كل يوم آية والذي بعده حديث على مدار السنة، وسمي بكتاب المسجد وبيت المسلم للترغيب في أهل المساجد في القرى في العالم الإسلامي وفي المدن في العالم الإسلامي أن يتوبوا إلى الله ويرجعوا إليه بعد هذا الشرود والنفور الذي دام والله قرونا عدة. أهل القرية إذا مالت الشمس إلى الغروب يوقفون دولاب العمل، يتطهرون ويزحفون صوب المسجد بنسائهم وأطفالهم، والدنيا تتعجب والشياطين تندب، ما هذا الذي حصل؟ كيف أقبلوا على ربهم؟ فيجلسون من صلاة المغرب إلى صلاة العشاء ليلة يتلون آية ويحفظونها وتشرح لهم وتفسر فيفهمون معانيها، وتوضع أيديهم على المطلوب منها، فإن كان عقيدة عقدوها في نفوسهم لن تنحل حتى الموت، وإن كان خلقا على الفور تخلق به، وإن كان واجبا متروكا نهضوا به، وإن كان ممنوعا ارتكبوا تخلوا عنه ونفضوا أيديهم منه، يوما بعد يوم، يوما بعد يوم، عاما كاملا. كيف يصبح المسلمون؟ يصبحون إن أردنا التصور الحقيقي كأنهم كواكب زهر في السماء ولكنهم في الأرض، قلوب طاهرة، نفوس زكية، أخلاق فاضلة، آداب سامية، العدل، الرحمة، الإيخاء، التوحيد، الانتظام، لا إله إلا الله. كيف تم هذا؟ تم على نور الله وروحه، ذي سنة الله، الطعام يشبع، الماء يروي، النار تحرق، الحديد يقطع، العلم الإلهي يرفع ويسعد، ويجعل العبد في مستويات الملائكة طهرا وصفاء، سنن لا تتخلف. أهل البيت، بيت من؟ بيت يهودي؟ لا. بيت نصراني؟ لا. بيت بوذي؟ لا. هندوكي، لا مجوسي، لا، بيت مسلم فيه امرأة مسلمة وفيه أب وزوج وأولاد مسلمون يجتمعون في وقت فراغهم عند تناول الإفطار أو العشاء بعد صلاة العشاء، يجتمعون اجتماعنا هذا على آية اليوم وغدا على حديث، وهم يبكون ويتعلمون ويتعاطفون يوما بعد يوم عاما كاملا. كيف تصبح تلك الأسرة؟ تدخل عليهم تجد عاهرة تغني وهم يسمعون، والله ما كان ولن يكون. تدخل عليهم وتسمع الغيبة والنميمة وفلانة فعلت، ملعونة تفعل كذا، والله ما تسمع هذا. تشاهد ماذا؟ الفستان بعشرين ألف ريال، والله ما يوجد ولا تقبل تلك المؤمنة. ولا ولا ولا، كيف تحولوا؟ دخلت فيهم روح الإله، صارت في أجسامهم، فحيوا الحياة الكاملة، فأصبحوا يعون، يفهمون، يعقلون، يبصرون، لأن هذا الكتاب روح من الله ونور من الله. لا حياة بدونه ولا هداية بدونه. والذي برأ النسم ورفع السماء وخلق الخلق، لا يهتدي إنسان إلى كمال وسعادة إلا عليه، ومستحيل أن يهتدي مخلوق على غير روح الله ونوره. هل هناك من يتحدى الشيخ؟ تتحدونني؟ عرفنا الشرق والغرب، صبرنا أغوار الحياة 70 سنة، والله الذي لا إله غيره ما تمت سعادة آدم إلا على هذا الروح والنور الإلهي. وقعوا: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. هل هناك كائن يحيى بدون روح ولو بعوضة؟ ممكن؟ مستحيل. هل هناك من يمشي في الظلمات ويهتدي بدون نور إلى غرضه ومقصوده؟ ما كان ولن يكون. وقد ارتقت الأمم في الحضارة وبلغت القمة، من كندا إلى البرازيل، من روسا إلى الشياطين اليابان. أهل سعدوا، كملوا، طهروا، عزوا، كيف حالهم؟ والله ما نرضى أن نكون كأحد منهم ولو أعطينا الأرض وما فيها. كيف هم؟ إذن فهمتم هذه البربرية وإلا لا؟ الكتاب الإلهي القرآن العظيم والسنة النبوية المفسرة المبينة الشارحة المفصلة لا بد منها، وعلى بركة الله وروحي ونوري امشي يا عبد الله، لن يقف في وجهك واقف حتى تقرع باب دار السلام وتدخلها. بدون هذا الذي تسمعون لن يعود للعالم الإسلامي نور، ولن يعود لهم عزة ولا كمال ولا سلطان أبدا، حتى يراجعوا الطريق من جديد، أي يعودون إلى المساجد. سبحان الله، أغنياء، أصحاب رفاه، علم، أطباء، كذا، يعودون المسجد، والله حتى يعودوا منكسرين أذلة بين يدي الله عز وجل. والآن بالأمس مع النور الإلهي في قوله جل جلاله وعظم سلطانه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ما من مؤمن تحتل هذه الآية قلبه ومجامع القلب وتضيء بأنوارها سمعه وبصره ولسانه ويديه ورجليه فإنه يبقى أو يقف موقف من المستحيل أن يعمد إلى مؤمن فيقتل ظلما وعدوانا أبدا. والذي لم تحتل هذه الآية قلبه ولم يع لها معنى ولم يفهم لها مراد أو لم يسمع بها نستطيع أن نأمنه؟ والله ما نأمن جانبه، قد يقتله، يقتل مرته، ما هناك مانع، ما هناك صارف، ما الذي يمنع؟ قد يخاف أن ينتقم منه، لكن هذا ما هو دائما، سيجد فرصة لا يخاف فيها أحدا. آية كهذه تحقق أمنا عاجزت أنواع السلاح وأنواع الماديات في تحقيقه، والله ما تحقق ولن يتحقق إلا في مجتمع نساءه ورجاله وأطفاله يجلسون بين يدي ربهم وكل ليلة في بيته يتلقون المعرفة فيسمون ويعلون ويرتفعون حتى يشابه الملائكة في الطهر والصفاء. يا ليت الله بعث لنا رسولا، نحن الآن ما عندنا لا كتاب ولا بيان ولا هدى، كيف هذا الشيخ يقول كذا؟ هيا نحزن نبكي. ولكن الواقع لا، الحمد لله أن الكتاب في صدورنا، مكتوب في سطورنا، محفوظ بحفظ الله لنا، وسنة الرسول قائمة، وحماته الحافظون عليها موجودون. أي عذر لنا؟ أعني لو كنا ما نملك كتابا ولا نورا ولا هداية وذكر لنا أحد المؤمنين هذا نحزن وإلا لا؟ من يعلمنا؟ من يرشدنا؟ كيف كيف؟ نعم، أما والكتاب موجود والعارفون به موجودون والسنة قائمة والله حافظ، ما نستطيع نقبل على الله ونحن جازمون بالوقوف بين يديه؟ ما المانع؟ هل تأذيتم أنتم الآن؟ أصابكم جوع، دوران، خوف، هم، أي شيء أصابكم؟ فما المانع أن يقبل المسلمون في جد على بيوت الله؟ والله يتولى فتح أبواب الكمال لهم ولا يزالون يقربون منه تعالى حتى تتحقق ولايته، وحينئذ من يقوى عليهم؟ الله أكبر. متى يعود المؤمنون؟ ما يعودون، ما هناك من يبلغهم هذه الدعوة، ما هناك من قام إلى أهل القرية يبكي ويقع الأبواب تعالوا ننذب حظنا بين يدي ربنا، انتهينا، فرغنا، مضت الأجيال ونحن كما تعلمون، هيا نعود إلى الله. كيف يا شيخ؟ في البيت، تعالوا إلى بيته، تدفقوا، ضاق المسجد، يجلسون وراء، غدا ما منكم أحد إلا ويشم على ساعديه ونوسع هذا المسجد بالخشب باللبن والطوب حتى يتسع. عجب هذه الأمة اندفعت هذا الدفاع. نعم، هذا المطلوب. لا تلوموني فإني مكروب محزون. والآن مع السنة النبوية، أمس كنا مع القرآن والليلة مع الرسول عليه السلام، ماذا يقول أبو القاسم؟ والآية واضحة: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقد فهمتم أنه من غير المعقول ولا المقبول أن مؤمنا آمن وحقق الإيمان وعرف الله وعرف جلال الله وكماله وما لديه وما عنده يقدم على مؤمن فيقتله ظلما وعدوانا، لن يكون. والشاهد في هذه: لا تتحركوا، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. من يقول لا يا ربي قد يقتل المؤمن عمدا وعدوانا، من يقول على هذا؟ والله الخالق العليم خالق الطباع والغرائز يقول: وما كان لمؤمن، لا يمكن أن يكون هذا، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. هذه آية واضحة وإلا بربري هذه. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، هذا ممكن، أما عمدا إيمانه يمنعه لعلمه بقول الله وهذا الوعيد الشديد: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. أتدرون سر ذلك؟ هذا العبد الذي قتله كانت ترفع له الأذكار والأدعية والعبادات كل يوم قناطير إلى الملكوت الأعلى، فجهاد فأطفأها. هذا العبد هذا يعيش مع الله يذكره ليلا نهارا بأنواع الذكر والعبادات، فجئت أنت فقتلته قطعت ذلك ومنعته، إذن فهي جريمة استوجبت أن يغضب الله. عبده يعبده يذكره ويشكره فجئت أنت فمنعت هذا وقطعته، يلعنه ويبعده من ساحة الخير، لأن الله ما خلق هذا العبد إلا من أجل أن يسمع ذكره ويرى شكره، فعطلت أنت هذا. إذن ولا أطيل عليكم، فهيا مع السنة النبوية لتتلاقى مع القرآن الكريم. يقول صلى الله عليه وسلم في رواية البخاري: من حمل علينا السلاح فليس منا. هكذا مشكل من حمل، حمل خطأ المطبع، حمل يحمل، ثبات حمله إلى كذا، ما في حمله. من حمل علينا السلاح فليس منا، هذا القائد الأعظم صلى الله عليه وسلم يخاطب البشرية مؤمنها وكافرها، بلها إنسها وجنها، من أبيض أسود قصير طويل كيفما كان، من حمل علينا السلاح فليس منا، ما نقبله ولا نرضى بوجوده بيننا ولا معنا ولا نرضى بنسبته إلينا أبدا، كيف نرضى بي وقد حمل السلاح ليقتلنا؟ تفطنتم وإلا لا؟ من أراد أن يخرج عن دائرة الإيمان والإسلام فليحمل السلاح على المؤمنين ويقتلهم. من حمل السلاح علينا فليس منا. ويقول لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من حفر النار. انتبهتم؟ لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح لما؟ فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار. إذا في يدك مسدس وإلا بندقية وإلا سيف لا تشير به على أخيك، وإن كنت تهزأ أو تلعب ربما الشيطان ينزع ويدفع بك فتجد نفسك في حفرة من حفار جهنم. ويقول لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. هذا واضع أسس، واضع أسس الكمال وقواعد العمران البشري. هذا محمد، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا قال؟ لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض أيها المسلمون. فمن ثم لا تجد مدينة ولا قرية في العالم الإسلامي يقال فلان قتل فلان، فلان قتل فلان. تمضي العشرات من السنين بل القرن ما يقتل أحد أبدا، يعيش أهل القرية قرنا كاملا ما قتل رجل أحدا ولا ما قتلت مرة، لأنهم يعرفون أن من حمل السلاح وقتل المؤمنين إما سحسمه من ديوان المؤمنين ما بقي المؤمن. بهذا يتحقق الأمن وإلا بالبوليس؟ يتحقق بالبوليس. سجون العرب تأكل فيها جهنم، امتلأت بالجرائم، هل نفع ذلك شيء؟ ما نفع. علموهم هدى الله، اغمسوهم في أنوار الله، املأوا قلوبهم برحمة الله واتركوهم يعيشون كالملائكة في السماء. هل عرف المسلمون هذا يا شيخ؟ والله ما فهؤلاء الذين يجرمون هذه الجرائم ويرتكبون هذه القبائح، القتل والحشيشة والدمار والزنا واللواط والسرقة، هؤلاء علماء رباني؟ والله ما كان. كيف حالهم؟ من يجيب؟ جهلا لا يفرقون بين الحق والباطل ولا بين الخير والشر. لما ما علمتموهم؟ وهذا هو السؤال. لما أهملتموهم؟ لما ما جمعتهم في بيوت ربهم من صغرهم إلى كبرهم حتى امتلأوا بالحكمة والمعرفة؟ فرطنا، هيا ننهض من جديد حتى ما يبقى في القرية من لا يعرف الله. كيف الطريق يا شيخ؟ كتاب المسجد وبيت المسلم. الشيخ قائم بدعاية لكتابه، هذه كلمة إبليس عليه لعائن الله. الشيخ يريد كذا، خيالات، هذه خيالات. ولما تتفكرون الدولة الإسلامية، النظام الإسلامي، العودة إلى الإسلام، خيالات، أين آثارها فينا؟ ماذا عملت؟ إذن زادكم الله علما وبصيرا، مأجورون إن شاء الله. من حمل علينا السلاح فليس منا، ما يحفظ هذا الخبر؟ يحفظ، قوله أنت. من حمل علينا السلاح فليس منا، بالعامية بالبربرية، من حمل علينا السلاح فليس منا أبدا، ما ينسب إلينا ولا نقول هذا من المسلمين، لأنه أراد أن يقتلنا. حمله لماذا؟ ليقتلنا ويعطل الحكمة التي أنشأ الله الكون كله من أجلها، حتى تتعطل العبادة، لأن نحن خلقنا العبادة ونحن نعبد الله الليل والنهار، كل حياتنا لله، حتى النوم الذي ننامه والله من أجل الله. إذن فمن قتلنا أعلن الحرب على الله ربنا ومولانا، كيف يبقى مسلما بيننا؟ من حمل علينا السلاح فليس منا. ثانيا، لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح، انتبه، لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح، سواء كان مسدسا أو سيفا أو رمحا أو عصا، لا لا، العصا ما تقتل، العصا ما تقتل، نعم، لكن الحديد القاطع، نعم، رمحا سيفا سكينا موسى تقتل. أما الجديد هذا الرصاص لا تسأل. لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح، لما؟ قال فإنه لا يدري، لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة في النار. هذا مجرد الإشارة به ممنوعة، نعم، ترويع المؤمن، تخويف المؤمن. أتدون أن من الذنوب والكبائر أن تروع مؤمنا أو تخوفه؟ فإنه لا يدري، لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار. النار عالم على عالم الشقاء، عالم كاسم زيد على الذات الفلانية، النار عالم على عالم الشقاء الذي دنياكم هذا ولا نسبة واحد إلى مليار بالنسبة إليه، ساعة وعمقا واتساعا. كلمة نار لها مثل تطبخ عليها وتشعل بها سيجارتك قبل أن يتوب الله عليك، وإلا الآن العارفون المؤمنون والله ما يشعلون سيجارة ولا يدخنون، وكل من رأيتموه يدخن بعد هذا الصوت وهذا العلم وهذه المعرفة اتهموه في إيمانه، ما عرف. والحديث الأخير، لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، هذا ما يحفظ سهل، لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، يقولها المؤمن عام ما يقرأ ولا يكتب، ينطق بها كما قدمنا، لا يزال يحفظ الآية والقرآن عام، وإذا هو فصيح يتكلم بالقرآن والسنة، كالذين حصلوا على شهادة دكتوراه. هنا وقد ضربنا لذلك المثل، يبعثون بأطفالهم أحداثا مراهقين إلى لندن يتعلمون اللغة الإنجليزية، كيف؟ حتى يتمرنوا على النطق بها وجودتها، فيبعثون بالشاب عند نهاية الدراسة في الصيف، يرمون به في أسرة نجس وأسخ، الشرك، الخمر، لا، يغمسون ولدهم، فيتعلم اللغة ويعود فصيحا 40 يوم فقط، والمؤمن والمؤمنة 40 يوم، لا عاما كاملا، لا عمرا كاملا، وكل ليلة يتلقى آية وحديثة، كيف يصبح في لغته؟ أفضل ممن درسوا وكتبوا وأجود منهم. ولكن مع الأسف عوامنا ما يفتح فاه أبدا ولا يريد أن يحاكي كلمة. هذا عرفتموه ولا يصمد، ما يحاول أن ينطق بكلمة من كلام الله أو كلام رسوله ويتعود عليها فيصبح ينطق ويفصح بكلام العرب. لعلي واهم، لما ما نزيل هذا الغطاء عنا؟ ولهذا كتاب المسجد وبيت المسلم إن صدق الأمي والأمية يتعلم كل ليلة ما تمضي سنته إلا هو ويجيد النطق ويتكلم. الماء ما يقول أمية، يترك أمية ماء. إذن ومع الشرح الآن لنزداد معرفة وحفظا إن شاء الله. وقول نعم نعم الشرح: من حمل علينا السلاح أي يريد قتالنا وقتلنا. الذي يحمل السلاح يريد ماذا؟ يلعب يعني؟ يريد قتلنا وقتالنا، هذا الذي يدخل في القضية. من حمل علينا السلاح أي يريد قتلنا، يريد قتالنا وقتلنا، فليس منا. إذ من كان منا لا يقاتلنا ولا يقتلنا. ألا فليعلم هذا، ألا ألو فليعلم هذا. ما معنى هذا الكلام؟ ألا فليعلم هذا. ما الذي يعلم؟ أن من حمل علينا السلاح يريد قتلنا أو قتالنا فليس منا، ولا ننسبه إلى ديننا وإسلامنا وجماعتنا المؤمنة. ألا فليعلم هذا، ألا أداة استفتاح وتنبيه وأداة تحضيض أيضا. ينبغي أن نعلم هذا. نعلم ماذا؟ من حمل علينا السلاح يريد قتلنا أو قتالنا فليس منا، وإن كان هاشميا قرشيا. نعم هذه الطبعة أحسن. إذن وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح، أي أي سلاح كان، سيفا أو رمحا أو سهما أو مسدسا أو بندقية أو رشاشة. زدنا البندقية والرشاشة، ما كانت موجودة على عهد الرسول، لكن كان يعرف ماذا يحدث. فلهذا قال: من حمل علينا السلاح، ما قال من حمل عن السيف، سيأتي بعد السيف شيء آخر، قال السلاح. وسواء كان جادا أو هازلا، الذي يحمل علينا السلاح ليس منا، سواء كان جادا أو هازلا، لأن في الإشارة بالسلاح ترويع المؤمن المسلم وإخافته، وترويع المسلم وإخافته حرام، حرام. أيها الإسلاميون المسلمون، لا يحل لك أن تروع مؤمنا أو تخوفه، والمؤمن كالمؤمن أيضا، والصغير كالكبير على حد سواء. المفروض أن تدخل السرور على المؤمن لأنك تدخل عليه الخوف والترويع. قال وقوله صلى الله عليه وسلم لا يدري أي لا يعلم، لعل الشيطان ينزع في يده أي يحركه في يده فيضرب به أخاه فيقتله فيقع بسبب ذلك في حفرة من النار، إذ القاتل عمدا في النار، وفي هذا دليل لسد الذرائع. كل ما يتوصل به العبد إلى حرام هو حرام، كل ما يتوصل به العبد إلى حلال هو حلال. الوسائل تعطى حكم الغايات. إذن قال الشارح وفي هذا الحديث دليل لسد الذرائع، وأن ما أدى إلى حرام فهو حرام، ما أدى إلى حرام فهو حرام. الدش أو الصحن الهوائي من في حد ذاته ما هو نجس، ولا لحم خنزير ولا كلب ولا مسروق ولا، لكن ما دام يؤدي إلى إفساد القلوب والعقول وتمزيق الأسرة وتشتيتها وطبعها بطابع الشر والفساد فهو حرام في حرام بلا حساب، وسيلة شر. لو كان هذا الدش أو الطش تديره هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في العالم، كل ليلة تعرض صورة من الكمالات الإيمانية الإسلامية، لا يزال أهل البيت يكملون حتى يصبحوا كالملائكة طهرا وصفا، لكن من يعرض هذا؟ شر الخلق وأبلسهم وأهبطهم هبوطا شر من الحيوان. فهمتم هذه؟ سد الذرائع، ما تتوصل به إلى حرام هو حرام. أنت ماشي إلى الماخور الفلاني أو مجلس الباطل الفلاني، هذا المشي حرام لأنه يصل بك إلى تلك الغاية المحرمة، أليس كذلك؟ في هذا الحديث وهو لا يشير أحدكم على أخي بالسلاح في معنى وجوب سد الذرائع، فكل ما يصل بك إلى ممنوع فهو ممنوع. قال وأن ما أدى إلى حرام فهو حرام، وقوله صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، قال هذا القول في خطبته العظيمة ذات البيان العظيم في منى يوم العيد أو في عرفات يوم الحج الأكبر. هذه الكلمة من جملة خطبة طويلة تاريخية مكتوبة مدونة عند المؤمنين والمؤمنات، جاء فيها لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قال هذا في خطبته العظيمة ذات البيان العظيم في منى يوم العيد أو في عرفات، والكل واحد. إذن يوم الحج، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته عن الردة وهي الرجوع عن الإسلام بعد الدخول فيه، لأن قوله لا ترجعوا بعد أي لا ترتدوا، نهي عن الردة. نهى أمته عن الردة وهي الرجوع عن الإسلام بعد الدخول فيه، وبين لهم سبب ذلك وهو قتال بعضهم بعضا، فإن استباحة دماء المسلمين كفر لا شك فيه، إلا أن يكون قتال من بغى على المسلمين. إذا بغى باغي على المسلمين وجب أن يقاتلوه ويقتلوه، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. أذكركم وإلا ما نسيتم، تلك المؤامرة الدنية يا شيخ ممكن الحكومة ما ترضى بهذا، خليها ما ترضى، علينا البيان والهدى وإلا لا. تلك المؤامرة الدنية الحكومة ترضى ما ترضى، نحن لا ننظر إليها، هي ننظر إلى هذه الشعلة والبقية الباقية في الأرض. كل من أراد إطفاءها هو عدو الله ورسوله والمؤمنين. تبهتم؟ مؤامرة دينية ما عرفتها الأمة الإسلامية، أرادوا أن يطفئوا هذا النور، والآن غني إن شئت أو ارقص. تبهتم؟ كل شيء مباح، فقط لا تنتقد الحكومة والحزب، قول ما شئت. إذن والمواخي والدعاء والفساد والشر، لا أمر بمعروف ولا نهي عن منكر، انتهى الإسلام، زغرتي يا روما وتغني يا باريس. لا نسيت الطامة الكبرى، ماذا كبر يا تل أبيب، انتهى الإسلام، والله الذي لا إله غيره والذي يدمي القلوب ويحطم المعنويات والروحيات، أنهم وقفوا إلى جنب الباغي. الله يقول قاتل التي تبغي، قالوا نقاتل مع الباغي. العروبة من موريطانيا إلى أقصى العرب وقفوا إلى جنب الباغي. لعلي واهمنا خرفت، يعني المسافة 3 سنوات فقط ونحن نندب، أيجوز للمؤمن أن يقف إلى جنب الباغي؟ يجب أن يقف إلى جنب المبغي عنه لينجي وينقذه، ويقف الكفار إلى جنب المبغي عنه، ويقف المتمسلمون إلى جنب الباغي. فمسخنا مسخ لا نضيع له، أي دلت على واقعنا وأننا هابطون لاصقون بالأرض تماما. فهمتم وإلا لا؟ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا لسبب وآخر، عجلوا أصلحوا بينهما. ما نستطيع أمريكا الأمم المتحدة، أصلحوا بينهم. أين المسلمون وأين العرب؟ 20 سنة والنار تلتهب في لبنان، ما استطاع المسلمون يطفئون. إذن لا وجود للمسلمين، نكذب؟ حرب الصحراء في المغرب، البلوزاريو كم سنة؟ 15 سنة 17 سنة. هيا نتحاكم الأمم المتحدة، مجلس الأمن، وأنتم مسلمون وإلى ماذا؟ ما استطاع المسلمون يطفئونا. إذن ما يؤمنون بالقرآن وإلا لا؟ أو عاجزون؟ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ماذا تفعلون؟ انقلوا أمرهم إلى الأمم المتحدة. الأمم المتحدة اليوم في جريدة رابطة العالم الإسلامي، الصرب الآن يساعدون الصومال بالسلاح ليزدادوا في فتنتهم. كيف إذن نرفع قضايانا إلى محاكم الكفر ونحن أهل القرآن والإسلام؟ عرفتم واقعكم وإلا لا أيها المسلمون؟ ما زلنا متى يبعثنا الله؟ فإن بغت إحداهما على الأخرى أبت الصلح كما فعل الصدام، رفض وبغى، المفروض أن يقف المسلمون كلهم ضده، ارجع إلى ديارك. له المسلمين أمر عظيم، فلا يكون إلا لله ومن أجل الله وعلى نور من الله، كما وقع للصحابة رضوان الله عليهم في وقعة الجمل وصفين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وإن أردت برهانا، لما وقع القتال في جمل وصفين بعدها ماذا تم؟ وصل الإسلام إلى الأطلنطي ووصل إلى نهر السند. لو كان قتالهم لغير الله لانتهوا، لكن لله، فانتشر نور الله وامتد الإسلام شرقا وغربا. هذا. والآن مع إرشادات المربي، اقرأ الأحاديث وكرر قراءة حتى يحفظها المستمعون والمستمعات. ثانيا، اقرأ الشرح قراءة متأنية جملة جملة حتى يفهمه المستمعون والمستمعات. ثالثا، ذكرهم بأي شيء؟ بأخوة الإيمان وحرمة المؤمن ووجوب احترامه وإكرامه. مؤمن، هذا عبد الله، هذا أخوك في العبودية، احترمه، أجله، أكبره، لا تهن، لا تروعه. يا شيخ، لو ترى ما يفعلون بهم في سجون العرب، ولا يوجد هذا العذاب في جهنم، ويحدثوننا كأنهم مسخوا، ليس في قطع. يا شيخ، ما في عجل، هذا العامل اللي أمس قتل 10 في بيت واحدة، هذا يحمل نور الإيمان؟ والله ما في نور، ولا أحسب إلا رافض أو مجوسي، عنده حفيظ مسلم بالكذب. إذن اقرأ الشرح. ثالثا، ذكرهم بأخوة الإيمان وحرمة المؤمن ووجوب احترامه وإكرامه. رابعا، ذكرهم بأن ترويع المسلم وإخافته ولو في هزل أنها من كبائر الذنوب، ولو تهزل فقط، اختبأت له بعد، هددته متنكرا، روعته، من كبائر الذنوب كالزنا والسارقة والقتل. هذا عبد الله، تروعه أنت، أنت تحارب مولاه. خامسا، علمهم أن باب سد الذرائع لا يغلقه اجتهاد مجتهد أبدا، فإنه باب مفتوح، فما أدى إلى شر فهو شر، وما أدى إلى خير فهو خير. تحفظون هذه القاعدة ولا؟ ما معنى سد الذرائع؟ ما يتضرع به الإنسان ليصل إلى مفسدة، حرام، أغلق الباب. تبهتم؟ بمعنى إذا سمحنا لنسائنا أن يكشفنا على وجوهنا ويتجولن في الشوارع، هذا يتسبب عنه نوع من الفساد، كأن يحدث زنا، هذا حرام، لا يحل لها أن تخرج إلى الشارع ولا أن تكشف وجهها، لأن ذلك ثبت أنه ذريعة إلى الزنا. سد الذرائع، هذا. والله تعالى أسأل أن ينفعني وإياكم بما ندرس ونقول ونسمع، وإليكم الإجابة عن أسئلة المستمعين. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اترك علمك عندك، زادك الله علما. يقول يا شيخ، قطعت ما كل ما يعلم يقال، تبات. نعم. يقول يا شيخ، قطعت إشارة المرور، فأخذ رجل المرور رخصة قيادتي، فحلفت له بالله ألا أقطعها مرة أخرى، ورغم ذلك قطعتها عدة مرات، فهل علي كفارة يمين أم لا؟ يقول السائل، ظلمت، تعديت الحدود وتجاوزت النور الأحمر كأنني مجنون، ولما ضبطني رجل الأمن ماذا فعل؟ أخذ رخصة منه، وقال حلفت بالله ألا أجددها، نترك أو نترك السياق. يقول أعطى مرة أخرى، حلف له أنه ما يقطع مرة أخرى، قال حلف للأمن ألا يقطع مرة ثانية، أرد عليه الرخصة وزاد مرة ثانية كذب، أعوذ بالله. هذا هات المستشفى عندنا، ما في حيلة إلا إحدى المستشفيات، هذا المستشفى للأرواح، تعال يبرأ إن شاء الله، وإلا كيف يحلف لرجل المرور مرتين ثلاثة ويسأل الآن علي كفارة وإلا لا؟ عليك كفارة وتوبة، ما هي كفارة فقط. جزاكم الله خير. يقول السائل يا شيخ، هل يجوز مباشرة الزوجة وهي حائض؟ لما هذا التشدد؟ لأن هذا الاجتياز النور الأحمر قد يسبب ماذا؟ ترويع مؤمن يا شيخ، وقتله وسفك دمه. سد الذرائع واجبة ولا لا؟ وإلى هذا نظام أوروبا ما كنا ندرس الآن، سد الذرائع معمول به واجب وإلى لا؟ لو ترك الناس يمرون كما شاء والله لرأيت الدماء تراقب الشوارع، لأننا لسنا بأولئك الربانيين نقف ولو ساعة يمشي الآخرون، لا، كل يريد أن يصل إلى غايته. هاتي. يقول يا شيخ، هل يجوز مباشرة الزوجة وهي حائض؟ هل يجوز مباشرة الزوجة وهي حائض؟ عليها الحيض. إذا كنت تعني بالمباشرة أن تلتذ بجسمها في غير الفرجين فذلك جائز، وإذا كنت تعلم جماع الجائز هذا حرام بالإجماع بنص الكتاب والسنة. أتقرون آية البقرة وإلا لا؟ يسألونك عن المحيض كما سأل السائل، قل هو أذى خطر مرض يرتب عليه مفاسد، فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، أبعد هذا تسأل؟